السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله فإن من أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى ألا وهو طلب العلم والدراسة والتعلم العلم الشرعي الذي يستطيع به العبد عبادة الله سبحانه وتعالى على الطريقة التي يرضاها سبحانه وتعالى عنا رفع الله عز وجل شأن العلم وأهله فهم أحب الخلق إلى الله وفي مقدمتهم أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام فكم من وضيع رفعه الله عز وجل بالعلم وكم من نسيب وضع بالجهل ونزلت منزلته بسبب ذلك فضائل العلم كثيرة والأحاديث والآيات الواردة في فضله عديدة ومن أجمل ذلك وأشمله ما جاء في حديث قيس بن كثير رحمه الله تعالى وهو حديث ينبغي على العبد المؤمن أن يتدبره ليعلم فضل العلم وفضل سلوكه وفضل هذه العبادة الشريفة. جاء رحمه الله تعالى قيس بن كثير إلى الشام ورحل إلى أبي الدرداء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسأله عن حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما جاءه وطرق عليه الباب قال له أبو الدرداء: ما جاء بك من المدينة إلى الشام؟ قال: جئت أسأل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: الله ما جاء بك حاجة من حوائج الدنيا قال لا. قال ما جاء بك تجارة؟ قال لا. قال ما جئت إلا لأسأل عن حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال له أبو الدرداء أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وتدبر معي لما يقول عليه الصلاة والسلام في بيان فضل العلم وتعلمه. قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. أهل العلم والمتعلمون هم أمناء الله عز وجل على وحيه، الذين يرشدون الناس إلى الحق والسنة، ينفون عن كتاب الله تحريف المبطلين وتأويل الجاهلين وبدع المبتدعين، فهم الذين يرجع الناس إليهم حال الفتن، وأخص بذلك أهل العلم. يقول المولى سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل العلم وطلابه هم أطباء القلوب، فالجهل داء والعلم دواء، فحياة القلب الحقيقية إنما هي في العلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما شفاء العي السؤال، إنما شفاء العي السؤال. وأهل العلم استشهد الله عز وجل بهم في كتابه على أعظم مشهود، وهو التوحيد، وقرن شهادتهم بشهادة الله وشهادة الملائكة الكرام الكاتبين. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. العلم عباد الله وإخوتي في الله، العلم نور وبصيرة للعبد، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، تعمى القلوب بالجهل. لذلك الله سبحانه وتعالى جعل الناس على قسمين، جعل الناس على قسمين: عالم وأعمى، أي أعمى البصيرة. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. العلم وسلوك طريق العلم إخوتي في الله علامة من الله عز وجل أنه يريد بهذا العبد الخير، كما جاء في حديث معاوية رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. العلم وسلوكه هو الذي يورث الخوف من الله والخشية من المولى سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما زادت معرفة العبد بربه، كلما زاد خوفه وخشيته وتقواه من المولى سبحانه وتعالى. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا حين يسمعون آيات الله تتلى، لأنهم يعلمون ما أمر الله عز وجل به وما نهى عنه وما دل عليه الكتاب والسنة من دلائل التوحيد ودلائل ربوبية الله وألوهيته وأسمائه وصفاته. العلم إخوتي في الله لم يأتي في القرآن أن الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الزيادة من شيء إلا من العلم، لم يسأل الزيادة من الدنيا ولا من الجاه ولا من المال، إنما أمره بأن يسأل الزيادة من العلم، فقال عز وجل آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. طالب العلم والمجتهد فيه هو بمنزلة المجاهد في سبيل الله عز وجل، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو في منزلة المجاهد في سبيل الله، ومن جاءه لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. العلم إخوتي في الله هو ميراث الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. جاء أبو هريرة رضي الله تعالى عنه للناس وهم في السوق مشتغلون في دنياهم، فقال لهم: هلموا إلى المسجد، أي اذهبوا إلى المسجد وتسابقوا إليه، فإن هناك ميراث يوزع. ففهم الناس أن هناك أموالا توزع في المسجد، فذهب الناس يسعون إلى المسجد، فرجعوا إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقالوا: ما وجدنا إلا حلقة قرآن وذكر لله عز وجل، وأناس يتلون كتاب الله ويتعلمونه ويتدارسون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو هريرة: هذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. الشرع عباد الله حث على التنافس في أمرين عظيمين وفي ميدانين كبيرين، وحثه على التنافس فيهما يدل على فضل هذين العملين وكثرة أجرهما عند الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى يحب هذين العملين، بل سمى ذلك من التحاسد المشروع، فلم يجعل التحاسد إلا في أمرين، كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فهو يتصدق به وينفقه في سبيل الله، ورجل آتاه الله حكمة، أي من العلم من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يقضي بها ويعلمها. هكذا كان العلم هو ميدان التنافس والتسابق إلى الخيرات وإلى جنات النعيم. بل العلم عباد الله هو المهذب للنفوس، وهو الطريق إلى جنات النعيم، وهو الطريق إلى العمل الصحيح. سئل ابن عيينة سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى عن فضل العلم، فقال له أو فقال رحمه الله: ألم تسمع ما بدأ الله به فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم. لذلك الإمام البخاري رحمه الله بوب في صحيحه حين قال: باب العلم قبل القول والعمل. لأن العلم لا تكون به العقيدة صحيحة إلا بالعلم، لا تكون العقيدة صحيحة إلا بالعلم، ولا يكون العمل متقبلا عند الله عز وجل إلا بالعلم. لأنه معلوم عباد الله أن العمل لا يتقبل عند الله إلا بشرطين أساسيين، ألا وهما الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وكلا الأمرين الإخلاص والمتابعة لهما ارتباط وثيق بالعلم، فكلما ازداد علمك ازدادت خشيتك وإخلاصك لله عز وجل، ولم ترجو إلا الله سبحانه وتعالى في جميع أعمالك. وكلما ازددت في العلم ازددت متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون عملك وطاعتك وعبادتك على ضوء هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. واقرأوا قول الله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه، أي من أراد أن ينظر إلى وجه الله الكريم في الدنيا. جعلنا الله وإياكم ممن ينظر إلى وجه الله الكريم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أي متابعا فيه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهذا هو شرط الإخلاص. جعلنا الله وإياكم من المخلصين ومن المتابعين للنبي صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله ويا طلاب العلم، يجب علينا جميعا أن نجتهد في تصحيح نياتنا في طلبنا للعلم وفي تدريسنا وتعليمنا وفي قراءتنا وسماعنا. كل ذلك ينبغي ويجب على العبد أن يخلص فيه النية لله عز وجل، فإن من أعظم الآفات والأمراض التي تصيب قلوب طلاب العلم والعباد إلى الله سبحانه وتعالى هو الرياء ودخول إرادة وجه غير الله عز وجل أو إرادة الدنيا، فإن ذلك من المهلكات للعبد خصوصا في طلب العلم. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يصيبه إلا لعرض من الدنيا لم يجد عرف الجنة، أي لم يجد ريحها يوم القيامة. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام في حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه أدخله الله النار. فهذه العبادة العظيمة يجب أن يخلص فيها العبد لله عز وجل، فكثير ممن يطلب العلم أو يتعلم أو يعلم دخل في قلبه شيء من الآفات والأمراض، فيجب عليه أن يخلص نيته لله عز وجل وأن يجاهد في ذلك غاية المجاهدة، كما قال سفيان رحمه الله تعالى: كنا أشد ما نعالج نياتنا. فالنية والإخلاص لله تحتاج إلى جهد جهيد وإخلاص لله عز وجل وبذل للجهد، أن يكون عملك وقولك وجميع أمورك كلها لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل أمر بالإخلاص، أمر بإخلاص الدين كله لله سبحانه وتعالى. وجاء في حديث أبي هريرة ذلك الحديث العظيم، وهو وعيد شديد لمن طلب العلم لغير وجه الله عز وجل. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أن أول من يقضى بهم يوم القيامة ثلاثة، فذكر منهم المتصدق والعالم قارئ القرآن والمجاهد في سبيل الله. ولما ذكر المتعلم قال عليه الصلاة والسلام: ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به. انظر إلى صورة هذا العمل، هو في صورته عمل صالح، وهذا يعطينا الخوف الشديد من الرياء والشرك بالله عز وجل. رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به، فعرفه الله عز وجل نعمه فعرفها، قال: فما عملت بها؟ فقال هذا الرجل: تعلمت العلم وقرأت القرآن فيك. فيقال له: كذبت، بل تعلمت العلم وقرأت القرآن ليقال عالم وليقال قارئ، فيسحب أو يؤمر به إلى نار جهنم، فيسحب على وجهه حتى يلقى في هذه النار. فهذا كله من خطورة هذا الأمر الذي يجب فيه الاجتهاد في تخليص النية،